خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: ما هي صفة الإحرام ونيته؟ وصفة الإحرام أن يلبس الثوب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس البرانس ولا القمص، يلبس ثيابا غير مخيطة. العلماء هنا لما قالوا ثوب الإحرام ليس بمخيط، الناس فهموا فهما مغلوطا، حسبوا أن كل خيط موجود في الثوب يبطله، لا يكون ثوبا للإحرام. هذا خطأ بين. ومعنى المخيط في قول النخع أو في قول العلماء الذين قالوا بذلك يعني محيط بالجسد كالبنطال كالعباءة. ولذلك أنا سنبين إن شاء الله أنه كثير من إخواننا الأفاضل يلبس الإحرام ويجعله بدبابيس أو ما اسمها كبسين، فبكبسين ويغلقه أنت ماشي مع رجل لابس قميص. وأكثر من أخ أوقف وأقول: أنت الآن لبست المخيط، وهو لا يدري. فالمخيط هو الثوب الذي أحاط بالجسد. فهذا كما سأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبس المحرم، بين له الذي لا يلبسه في البعض، وقال إذن يلبس ما شاء، المهم ألا يكون محيطا بإيه؟ بالعضو. هذا معنى الإحرام. ونية الإحرام نيته إقامة النسك، إن كان مفردا فنيته الحج، وإن كان قارنا نيته الحج والعمرة، وإن كان متمتعا سيكون نيته العمرة المتمتع بها إلى الحج، فيتلفظ بها ويقول: لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج، ويتلفظ بها يقول: لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويتلفظ بها ويقول: لبيك اللهم بعمرة وحجة. فيبقى قارنا لبيك اللهم بعمرة وحجة، مفردا لبيك اللهم بحجة، متمتعا لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج.